بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من حفظ البيت الذي معنا لا يتقدم معنا عندك. أحسن لله درك. أيضا من حفظه عندك. الله درك ذاك الله خير. هذا البيت جمع أداة الاستفهام. هل همزة ثم ما وأي أين كم كيف أيان متى وأن. هذا البيت 61. البيت 62. فهل بها يطلب تطبيق وما. فهل بها يطلب تصديق وما. فهل بها يطلب تصديق وما. همزا عدا تصور وهي هما. يعني أن هل طلب التصديق وجميع بقية الأدوات أيضا للتصديق. والهمزة يطلب بها أمران التصور والتصديق. إذن هل لها أضيف واحدة التصديق وما عدا الهمزة يسأل به عن التصور. والهمزة تأتي للتصور والتصديق. هذا هو ترتيب الفائدة. هل للتصديق فقط وجميع أدوات الاستفهام للتصور فقط والهمزة تأتي للأمرين التصور والتصديق. من يقرأه؟ فهل بها يطلب تصديق وما. همزا عدا تصور همزا عدا تصور وهي هما عنك. عدا تصور وهي هما. أحسنتم. هذا هو مقرر البيت يحفظ غدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: محصلة الباب الثامن الإيجاز والإطناب. قال: كل ما في النفس من معان يمكن أن يعبر عنها بطريقين هما الإيجاز والإطناب. فالإيجاز رأتنا الاختصار، والاختصار قلة الألفاظ وكثرة المعاني، واصطلاحا توفية المعنى المراد بلفظ ناقص عنه. توفية المعنى المراد، فإن أنقص المعنى المراد سمي إخلال ولا يسمى إيجاز. لكن توفية المعنى المراد بلفظ ناقص عنه هذا إيجاز ممدوح. الإخلال بالمعنى المراد يعني ماذا؟ عدم توفية المعنى المراد هذا إخلال. قال: وينقسم إلى قسمين، قصر يعني إيجاز قصر واختصار. قال: أما إيجاز القصر فهو أن يتضمن الكلام القليل معاني كثيرة، وهذه هي جوامع الكلم الذي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت ماذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: وأما إيجاز الاختصار فهو ألا يذكر شيء، ألا يذكر شيئا من الكلام مع توفية المعنى المراد، ولا بد من وجود قرينة تدل على الكلام غير المذكور. ما معنى غير المذكور؟ المحذوف، وإلا لم يجز. ومن تلك القرائن العقل، لكن العقل لا بد أن يضبط بميزان ماذا؟ الشرع. فالقرينة العقلية لابد أن تضبط بالنظرة الشرعية، بالنظرة الشرعية، وأيضا بالفهم على الطريقة السلفية السنية. ولا يطلق القرينة للعقل مطلقا كما هو شأنها البدع الذي جعل العقل حاكما على النصوص. العقل وظيفته شيء واحد، أن يسمع النص فيفهمه، العقل وسيلته الفهم، وسيلته الإرشاد إلى يعني ماذا؟ ما يحسن شرعا، ولا يعترض على النقل، لا يعترض على النقل، ولا يكون حكما خاصة في الغيبيات. قال والإطراب لغة المبالغة في الشيء، واصطلاحا توفية المعنى المراد بلفظ زائد عنه لفائدة، فإن كان لغير فائدة سمي حشوا أو تطويلا. فإنه دائر بين هذين الأمرين، إما حشو إما تطويل. فمتى يكون حشوا؟ إذا لم نعرف الزائد بعينه، ويكون طويلا إذا عرف الزائد بعينه. قال وأنواع الإطناب ثلاثة: التوشيع والاعتراض والتدليل. قال أما التوشيع فهو اللغة التفريع، قال والشعه الشيب إذا تفرع فيه يعني انتشر. واصطلاحا ذكر مثنى مفسرا بمتعاطفين، نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، هذا مثنى مفسرا بمتعاطفين الصحة والفراغ. قال وأما الاعتراض فهو أن يؤتى في وسط الكلام بجملة اعتراضية لنكتة، لنكتة أي لفائدة، والنكتة لغة النقطة، اصطلاحا اللطيفة المستخرجة بقوة فكر وإمعان نظر، النكتة هي الفائدة، النكتة لغة النقطة، واصطلاحا هي اللطيفة المستخرجة بقوة فكر وإمعان نظر. قال لنكتة قال وأما التدليل فهو أن يأتي بجملة بعد جملة توافقها في المعنى للتوكيد، ويصلح أن تجعل الجملة الثانية ماذا؟ قاعدة مستمرة ومثلا عاما. طيب، هذا هو درس اليوم، وإن شاء الله في الدرسين ندخل في ماذا؟ في علم البيان، علم البيان. جزاكم الله خير.